ما هي أبرز ملامح المشروع الإسلامي المطروح الآن في ظل هذه التغيرات والتجاذبات التي نراها على الساحة؟ هو المشروع الإسلامي يعني منذ حوالي قرن من الزمان كان له يعني ذراعان واضحان، ذراع تربوي دعوي، حاضنة تربوية دعوية، وفي كل بلاد المسلمين، في شبه الجزيرة الهندية، في تركيا، في بلاد الشام، في اليمن، في مصر، في الجزيرة العربية، في المغرب العربي، في السودان، كلها كان لها يعني همان واضحان. الهم الأول هو الحاضنة التربوية الدعوية، والأمر الثاني هو دفع غائلة الثقافة البديلة التي عصفت بالعالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة. بعض هذه الكيانات الإسلامية اهتمت بالجانب الأول دون الجانب الثاني، والبعض عكس الأمر، والبعض حاول أن يخلط الأمرين بنسب مختلفة. لكن أي مشروع إسلامي فيه هذان الأمران: الأمر الأول الحاضنة التربوية الدعوية العلمية، والأمر الثاني الانتباه إلى ما يحدث في العالم ومحاولة أولا تحصين الأمة، تحصين ثقافتها وهويتها، ثم المرونة في التعامل مع هذه المتغيرات الدولية الشديدة، سواء من ناحية الاقتصادية، التقنية، العسكرية، سميها ما شئت. كل هذه المتغيرات تحتاج من العالم الإسلامي أنه يكون له هذا الاهتمام، هذه القدرات بشكل أو بآخر. لكن على أي حال هذين الجانبين يعني ظل يعني يراود أي فكرة لأي مشروع إسلامي. الكتاب يتناول الجانب الأول.